إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. قالت السادسة: زوجي إن أكل لفا، وإن شرب اشتفا، وإن اضطجع التفا، ولا يولج الكفا ليعلم البثا. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء، طبقاء كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. وقد ذكرنا أن قول المرأة زوجي عياياء يراد به عند أهل العلم أحد أمرين: الأول من عي المضاضعة والعجز عن جماع المرأة، والثاني من عي البيان والفصاحة، وهو داء يكون في الرجل يقعد به عن مبلغ الرجال في هذا الباب. وذكرنا أن البيان عند العرب عظيم جليل، وكان الخطيب والشاعر عند العرب بمنزلة الأمير اليوم. ومن عجيب أمر البيان أن أبا منصور الثعالبي صنف كتابا سماه تحسين القبيح وتقبيح الحسن، تحسين القبيح وتقبيح الحسن، يأتي إلى كل حسن عند الناس كالصدق مثلا، فيذكر من أدلة منقولة أو معقولة في تقبيحه، ويأتي إلى ما هو معروف كالكذب فيذكر من الأدلة من المنقول والمعقول ما يدل على تحسينه، وهذا غاية ما يكون من استعمال البيان. والذي يرجح أن المرأة قصدت هذا المعنى الثاني هي قولها: شجك أو فلك. فلو كان الرجل عييا عن مباضعة النساء فقلما يضرب مثل هذا الرجل امرأته، لأنه يكون كالحيي منها، إنما يضرب الرجل الذي يكون كامل الرجولة عند المرأة لا يعيبه شيء. وقول المرأة كل داء له داء، قصدت بالداء العيب، وليس المراد بذلك داء البدن، إنما قصدت داء الروح وداء القلب وداء العقل كالبخل والجبن وسائر الأخلاق السيئة. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه داء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل. فقصدت المرأة أن زوجها لا خير فيه بحال، فهو إذا كان بين الرجال لا يقدر على ما يقدرون عليه من الفصاحة ومن البيان، بل ليس هو مع ذلك سليم العقل، فهو طبقاء أي أحمق إذا قصد شيئا أو معنى حسنا سلك إليه سبلا لا توصله إليه لحمقه ودائه. وليس الأمر كذلك، بل جمع سائر الأدواء التي تكون في الناس من الجبن ومن البخل وغير ذلك من الصفات التي كانت العرب تذمها غاية الذم. وأما مع المرأة فهي تقول شجك أو فلك، والشج هو الإصابة في الوجه والرأس خاصة، وأما الفل فهو الإصابة في سائر البدن. فهذا الرجل كثير الغضب على امرأته كثير الضرب، فإما أن يشج الرجل رأس المرأة أو أن يشج الرجل وجه المرأة، وإما أن يصيبها في ذراعها في ساقها في صدرها في بطنها، وإما أن يجمع أثابه الله خيرا بين الحسنيين، فإصابة في الرأس وإصابة في الظهر أو في البطن إلى سائر هذه الإصابات. ولا شك أن الرجل إذا كان كثير الضرب شديد الضرب أن هذا يلام المرء عليه ويذم به. وفي صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها لما تحللت خطبها معاوية رضي الله عنه وخطبها أبو الجهم رضي الله عنه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما معاوية فترب لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، انكحي أسامة ابن زيد. فقالت فاطمة بيدها أسامة أسامة، فقال صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم خير، فنكحته فاغتبطت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد أبا الجهم لما هو معروف من شدته على النساء، حتى في بعض الروايات الصحيحة لا يضع عصاه عن عاتقه، كأنه في البيت رافع العصا بصفة مستمرة، لا يضع عصاه عن عاتقه. فشدة الضرب وكثرة الضرب وقعت موقع اللوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أصل ضرب الرجل للمرأة فهذا الموضوع يحتاج إلى تحرير على ضوء الكتاب والسنة لعظم الحاجة إليه وشدتها لكثرة وقوعه في البيوت. فأولا هذا الموضوع كغيره من الأمور التي ينبغي أن يكون الرجل حريصا على معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما يستلزمه ذلك من محبة ما يحبه الله ورسوله. فترى الرجل ميالا محبا إلى أن يكون الضرب مشروعا لأنه يضرب ولأنه فاعل، وترى المرأة تحب أن يكون الضرب ممنوعا لأن المرأة هي المضروبة وهي المفعول بها، وليس الأول والثاني من الخير، بل الخير أن يحب الرجل ما يحبه الله ورسوله، وأن يكون الرجل حريصا على معرفة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ثم العمل بهذا الحكم. فإن كان الضرب مشروعا فعله، وإن كان الضرب ممنوعا توقف عنه. وينبغي للمرأة أن تعرف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان الضرب مشروعا قبلته، وإن كان الضرب ممنوعا لامت زوجها عليه لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم منعاه، فلا ينبغي للرجل أن يضرب لحظ نفسه، ولا ينبغي للمرأة أن تلوم لحظ نفسها، فكل هذا خروج عن الإخلاص، بل ينبغي للرجل وللمرأة أن يكون كل منهما حريصا على معرفة حكم الله ورسوله، بل ومحبة حكم الله ورسوله. فإذا كان الضرب مشروعا وضربت المرأة فينبغي أن تحب هذا وأن تحب زوجها، لأن المسلم يحب ما يحبه الله ورسوله. وإذا قامت المرأة ففعلت فعلا أو قالت قولا تستحق عليه في دين الله عز وجل الضرب، فضربها الرجل عليها عبوديتان: عبودية محبة الفعل لأنها تحب وقوع ما أحب الله وقوعه، والعبودية الثانية أن تحب زوجها لأنه ضربها. ولماذا لأنه ضربها؟ لأنه قام بما أوجبه الله عليه. فعلى كل مسلم أن يحب من الناس من قام بالحق الذي عليه. لكن أن تكون المرأة لأن الضرب يؤذيها ويؤلمها أن تكون كارهة له، كارهة لزوجها، ذامة لمن يضرب بإطلاق، فليس هذا من الخير بالنسبة لها. فينبغي أن يكون الناس من هذا على ذكر، وقد ذكرنا طرفا من هذا في بدء شرح حديث أم زرع، وذكرنا أن هذه الأمور متعبد بها، والأمر الذي يتعبد الله عز وجل به العبد ينبغي أن يعمله مخلصا لله عز وجل فيه، أن يقوم به لأن الله عز وجل أمره به وأحبه، أو ينتهي عنه لأن الله عز وجل نهاه عنه وكره له أن يفعله. فإذا كان هذا من الإنسان على بال فلتعلم أن القول بأن الضرب ينبغي أن يكون ممنوعا بإطلاق، أو أن يقول قائل من الرجال والنساء لا يضرب رجل فاضل، أو لا يضرب رجل متمسك بدينه مستقيم، أو لا يضرب رجل خير، فهذا الكلام بإطلاق ضلال في دين الله عز وجل، وسفه في العقول، وكذب، وهذا الكلام في غاية الخطورة. هذا الكلام خطر من قائله رجلا كان أو امرأة. فأولا الله عز وجل شرع الضرب، فقال: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع الضرب، فقال كما رواه مسلم في صحيحه: فإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن. فصار الضرب مشروعا، شرعه رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن قال بإطلاق لا يجوز الضرب، أو لا يضرب إنسان محترم، فقائل هذا يخشى عليه خشية عظيمة، لأنه يرد أمر الله عز وجل وأمر رسوله. فلو كان الفاضل لا يضرب فهذا معناه أن الله شرع ما ليس فيه خير، فحيث شرع الله هذا فليس بعد هذا من الخير قلامة ظفر. فالذي يقول أنا لا أقبل الضرب لابنتي بإطلاق، أو إذا قالت المرأة لا أضرب أو لا يضربني أحد، فهذا الرجل ينابذ حكم الله ورسوله، ينصب نفسه عدوا لهما، سواء أكان القائل رجلا أو امرأة. ومن ذم رجلا بإطلاق بأنه يضرب فهذا يخالف الوحيين ويخشى عليه من خطر عظيم. وقول هذا القائل كالذين يبغضون إلى الناس إقامة الحدود بإطلاق، كمن يقول مثلا لا يقطع اليد عادل، وهذا الكلام ضلال في الدين وسفه، فإن العادل هو الذي يقطع يد السراق. فمن أطلق القول ولم يخصصه فهذا الرجل معاند للوحيين، ولو كانت المرأة هي القائلة فهي معاندة للوحيين. إنما الذي يصح إنكاره يصح إنكار الصفة أو الاستحقاق، فمن ضرب من لا يستحق الضرب يلام لا للضرب ولكن لأنه ضرب من لا يستحق، أما من ضرب من يستحق فهذا ينبغي أن يثاب وينبغي أن يعظم أمره، كمن قطع يد السارق وقع هذا القطع محمودا عند الله عز وجل وعند الناس. فمن قال لا تضرب ابنتي بإطلاق هذا رجل مخطئ، وإذا قالت المرأة أنا لا أقبل الضرب بإطلاق هذه معاندة لله ورسوله، هذه تنصب نفسها عدوة لهما، هذه ترد أحكام الله. إنما لو قالت المرأة لا أضرب إذا لم أفعل ما أستحق عليه الضرب فهذا الكلام جيد، لكن إذا فعلت المرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن. فلو قال رجل لامرأته لا تجلسي فلانة أو فلانا على هذا الكرسي، أو لا تدخلي فلانا أو فلانة هذه الحجرة، ففعلت، فإن النبي يقول للزوج اضربها. فإن قالت المرأة أنا لا أضرب فهذا تقوله للنبي صلى الله عليه وسلم. لو قالت لو ضربتني ما صرت محترما فهذه تطعن في تشريع النبي، فإنما ضربها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره. ولكن المرأة تتكلم بالهوى، ولو كانت عاقلة لكانت كما كانت المرأة العربية قديما فيما ذكره أبو إسحاق الوطواط في كتاب الغرر، أن رجلا من العرب خطب امرأة وقال لها أنا سيء الخلق فإن احتملتني صرت لك زوجا، فقالت أسوأ منك خلقا من أحوجك إلى سوء الخلق، أسوأ منك خلقا من أحوجك إلى سوء الخلق. لو كانت المرأة دينة فاضلة ما ألجأت زوجها إلى ضربها. فلا تقل لا أضرب، إنما قل أن المرأة لا تفعل ما تستحق عليه الضرب، لا تقل لا تضرب أختي ولا ابنتي، فهذا رد على التشريع وهذا خطر على صاحبه وقائله. إنما ينكر صفة الضرب أو الزيادة عن المقدار أو ضرب من لا يستحق، لكن التعميم أن يقول رجل مثلا يسمع قصة حوار ومشكلة بين رجل وامرأة فيقول ضربتها فينكر هذا بدون معرفة بالتفاصيل، أو أن تسمع المرأة قصة أخت الله فتقول وضربني فتتكلم بكلام عام فيه لا هذا ليس بمحترم، أنا لا أقبل الضرب. فهذا الكلام لأنه عام يكون مناقضا للنصوص، فينبغي للعبد أن يكون عالما الرب كلمة أو بقت دنيا المرء وآخرته. بل تقول المرأة أنا لا أضرب إذا لم أفعل ما أستحق عليه الضرب، لكن لو فعلت المرأة ما تستحق عليه الضرب فضربها زوجها عليها أن تحب الضرب. طيب كيف تحبه؟ تحبه لأن الله يحبه، كما أن السارق إذا قطعت يده وإن كان يكره قطع اليد لإبانة عضو من أعضائه لكنه ينبغي أن يحب هذا القطع لأن الله يحب قطع يده، والمسلم عليه أن يحب ما يحبه الله ورسوله، وعليه أن يحب الحاكم الذي قطع يده لأن الحاكم نفذ حكم الله، وينبغي أن يحب المرء الناس لتنفيذهم لأوامر الله عز وجل. ولا شك أن هذا الأمر دقيق وبه يعرف دين المرأة. إذا ضربت المرأة وقد فعلت ما تستحق عليه الضرب عليها هاتين العبوديتين، أن تحب الضرب من هذا الوجه، من وجه أن الله يحبه، من وجه أن النبي يحبه، وتحب زوجها لا من جهة أنه ضربها ولكن من جهة أنه قام بحكم الله ورسوله. وهذه مسألة في غاية الدقة. المسألة الثانية أن القول بلوم الضاربين مطلقا أو بالنهي عن الضرب مطلقا سفه في العقل، ولا يقول به إلا أحمق أو صاحب هوى، لا يقوله عاقل فضلا عن رجل مسلم. فإن العقول تتفاوت والأخلاق تتفاوت، فهل النساء جميعا على خلق واحد؟ هل كل النساء صالحات حتى يقال لا ضرب؟ فيكون في هذا من التسوية بين الفاضلة وبين السيئة الخلق. ألم يقل الله عز وجل الخبيثات للخبيثين، وقال الطيبات للطيبين؟ فمن النساء خبائث ومنهن طيبات، بل هذا في بني آدم جميعا كما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك. هذا فيما يتعلق بصورة الوجه بلون الجسد. ومنهم السهل أي السهل الخلق، والحزن والخبيث والطيب. فأصل بني آدم من الرجال والنساء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، ومنهم السهل ومنهم الحزن ومنهم الخبيث ومنهم الطيب. فإذا كانت المرأة أحيانا تكون صالحة وأحيانا تكون سيئة، فكيف يسوى بين الجميع في المعاملة؟ فهذا لا يقول به عاقل. وقد روى البيهقي في شعب الإيمان وابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النساء ثلاثة، النساء ثلاثة: هينة لينة عفيفة مسلمة ودود ولود، تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها. وقلما يجدها امرأة هينة لينة عفيفة مسلمة ودود ولود تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها. فهذه هي المرأة الأولى ولاحظ هذه الصفات مرة أخرى: هينة لينة، عفيفة مسلمة، ودود ولود، تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها، وثانية عفيفة مسلمة، وعاء للولد ليس عندها غير هذا، عفيفة مسلمة وعاء للولد فقط، والثالثة غل قمل، غل في العنق، قمل، قمل من القمل، وكانوا إذا ربطوا الأسير قيدوه ولا يغسلون شعره فيمتلئ الشعر بالقمل، غل قمل يجعله الله في عنق من يشاء ولا ينزعها غيره. فانظر المرأة الأولى هينة لينة عفيفة مسلمة ودود ولود، تعين أهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أهلها، وامرأة غل قمل، فكيف يقال الضرب ممنوع؟ وهل الهينة اللينة الودود الولود كالتي هي كالغل كالتي قال فيها الشاعر: لقد كنت محتاجا إلى موت زوجتي ولكن جار السوء مقيم لا يرحل، جار السوء ده لا يتحرك لا يتحول. فهذه المرأة الأولى بخلاف الثالثة. وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبزة أنه قال: مثل المرأة الصالحة عند الرجل كمثل التاج المتخوص بالذهب على رأس الملك. انظر إلى الخير والفضل، مثل المرأة الصالحة عند الرجل كمثل التاج المتخوص أي المصنوع بالذهب على رأس الملك، ومثل المرأة السوء مثل الحمل الثقيل على الشيخ الكبير. فانظر كم بين المرأة الأولى وبين المرأة الثانية. وأيضا قال هلال بن يساف: قال لي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ألا أخبركم بالثلاث الفواقر؟ قلت: وما هن؟ قال: إمام جائر، إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يغفر، وجار سوء، إن رأى حسنة غطاها، وإن رأى سيئة أفشاها، وامرأة السوء إن شهدتها غاضبتك، وإن غبت عنها خانتك. إن شهدتها غاضبتك لأنها لا تطيع له أمرا، دائما تغضبه، تغضب زوجها. فكم بين هذه المرأة وبين المرأة الصالحة. ولهذا جاء في سنن البيهقي الكبرى من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا، والموقوف أصح: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة خلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله، والله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فيقول أبو موسى: ورجل كانت تحته امرأة سيئة خلق فلم يطلقها. فليس النساء جميعا من بابة واحدة، فمنهن العاقلة ومنهن الحمقاء، منهن العفيفة المسلمة، ومنهن من لا خلق لها أصلا. وقد ذكر صاحب كتاب العقد الفريدي أن رجلا من العرب كان بالنساء عليم، فقيل له: ما شر النساء؟ فقال: النحيفة الجسم، القليلة اللحم، الطويلة السقم. امرأة نحيفة قليلة اللحم دائما مريضة، والرجل لا يحب المرأة المريضة ولا المتمارضة لأن له حقوقا. النحيفة الجسم، القليلة اللحم، الطويلة السقم، المحياض أي كثيرة الحيض، الصفراء لسانها كالحربة سريعة الوثبة تدعو على زوجها بالحرب وتضحك من غير عجب وتقول الكذب. فانظر مثل هذه المرأة التي صار لسانها كالحربة التي تدعو على زوجها، هذه المرأة يقال لا تضرب؟ وانظر إلى خلق واحد من أخلاق عائشة رضي الله عنها، لأن من الشبهات التي يحتج بها بعض الناس على إبطال الضرب جملة يقولون النبي لم يضرب، وهذا سيأتي تفصيله. ولكن خذ هذا المثال، قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف غضبك من رضاك. فقالت: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. فقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما أهجر إلا اسمك. فانظر إلى هذا الحديث الجليل، فانظر أولا إلى فطانة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى ذكائه. فعائشة لم تقل له أنا غضبة ولا أنا راضية، لكنه هو الذي فهم وعرف. وقد مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. يعني انظر إلى أبي بكر وعمر، تلا عليهم الآية، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن رآه علم أنه جائع فتبسم حين رآني، بخلاف بعض الرجال الذين لا يفهمون المرأة، لا يعرف متى تكون غضبة ومتى تكون راضية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بذكائه وكياسته وفطنته يعرف أحوال عائشة. وانظر إلى أدب عائشة رضي الله عنها، فإذا غضبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول له ذلك، بل تقول إذا حلفت لا ورب إبراهيم. فهل هذه المرأة يقال النبي لم يضربها؟ ولما يضربها مع هذا الأدب العالي؟ أما الآن إذا غضبت عليك امرأتك ضربتك وسبتك، وكم بين امرأة إذا ضربها زوجها قالت قطع الله يدك وشل الله لسانك، هذا موجود في بني آدم. فالذي يريد أن يسوي بين النساء جميعا فيجعل الضرب ممنوعا كله، هذا رجل سفيه. فمن النساء من هي كالغل القمل، ومنهن المرأة الذكية العاقلة الدينة المطيعة. فمثلا في صحيح الإمام مسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر، وفي الحديث طول، قالت أسماء رضي الله عنها: فجاءني رجل فقال: يا أم عبد الله، أنا رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك، يعني يبيع بجوار البيت. فقالت أسماء رضي الله عنها: إن رخصت لك أبا ذاك الزبير، ولكن تعال فاطلب إلي والزبير شاهد. فجاء الرجل والزبير شاهد رضي الله عنهم، فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. فقالت أسماء: ما لك في المدينة إلا داري؟ فقال الزبير رضي الله عنها: وما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع؟ فتركه الزبير رضي الله عنه حتى صار غنيا. فانظر إلى فطنة المرأة وعلمها بغيرة زوجها. قالت: أنا إن رخصت لك أبى ذاك الزبير. والرجل يكون غيورا، فيقول مثلا لامرأته: لا تغيب عند بيت أبيك لأن ابن خالتك يدخل أو يخرج، لا تقفي في الشبات مثلا، لا تردي على أي رقم في الهاتف لا تعرفيه. ثم المرأة ترد، والمرأة تقيم في بيت أبيها وتهاتف أي أحد. ثم تحتاج المرأة أن تقول: لا تضرب، ولا يضرب رجل مؤدب، ولا يضرب رجل محترم. فهذا الكلام سفه في العقل. فالتي تريد ألا تضرب من النساء فلتفعل فعلها المرأة التي لا تحب ذلك، فلتطع زوجها. أما يقول الرجل: لا تقطع يدي، ثم يسرق، وما نملك لك، إما أن نقطع اليد وإما أن تكف عن السرقة، إما أن تكون المرأة مطيعة لزوجها وإما أن تأخذ ما أوجبه الله عز وجل أو شرعه للأزواج. وهذا الأمر كله من لدن آدم. حتى روى البيهقي أن أم سليمان صلى الله عليه وسلم، سليمان بن داود، قالت: إذا أردت أن تغيظ عدوك فاضرب ولدك وامرأتك، أي أدبهم. فإذا أدب الرجل أبناءه قومهم، وإذا أدب الرجل امرأته قومها. فالذي يريد أن يمنع الضرب مطلقا هذا يخالف السنن ويخالف العقول. فليس النساء جميعهن من بابة واحدة، فمنهن المرأة التي قالت عنها العربية لابنها: لا تتزوج حديدة الركبة، هي المرأة النحيفة جدا التي برز عظمها، كأنك واخد هيكل عظم مثلا، بادية الظنبوب، حديدة العرقوب. العرقوب معروف، والظنبوب اللي هو آخر جلد في الساق، المرأة كده اللي انت يعني عاوزة تصريح دفن مثلا، واخد بالك؟ التي إن دخل زوجها خرجت، وإن خرج زوجها دخلت، وإن ضحك زوجها بكت، وإن بكى زوجها ضحكت. وطبعا ما معنى هذا الكلام؟ معنى إن ضحك بكت ليس المراد ظاهر الكلام، ولكن إذا كان الرجل مسرورا ممكن تجد المرأة جلسة حزينة على أي موضوع معين، ولا تبالي أن الرجل مسرور فتشاركه ولا تكدر عليه سروره. ويكون الرجل حزينا والمرأة تهاتف أمها أو أختها أو صديقتها وتضحك في الهاتف، والرجل شديد الهم والحزن. مثل هذه المرأة كالغل القمل بالنسبة للرجل، الصياحة الصخوب، مرأة كثيرة الصياح، تبقى أنت بتتكلم وآخر المدينة الناس سمع الحوارات، شديدة الغضب، سريعة الانفعال، العصبية، مرأة العصبية امرأة فاشلة لا تصلح في البيوت إلا المرأة الحليمة. وفي السنن ورواه البيهقي في الشعب أن أسماء ابن خارجة الفزاري لما أراد أن يهدي ابنته إلى زوجها قال لها: أي بنية، كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا، ولا تقربي منه فيمل لك، ولا تبعدي عنه فتثقلي عليه، وكوني له كما قلت لأمك: خذ العفو مني تستديمي مودتي. العفو ما ظهر من أخلاق الرجل. ممكن الإنسان يبقى كثير النسيان مثلا، هات مثلا معاك بطاطس يجي ينسى، جايب الكيس فاضي مثلا، واخد بالك، هات لنا كذا، الإنسان هذا طبعه. فالمرأة لا تتشاجر معه لأنها علمت طبعه. في ناس لهم أوضاع مختلفة، من طبع الرجل أنه قليل الزيارة لأهلها، المرأة كل أسبوع عاوزة تذهب إلى بيت أبيها كل 15 يوما. فإذا كان الرجل من طبعه أنه يقل الزيارات يذهب كل شهرين كل ثلاثة مثلا، فالمرأة تقبل ما عفى من أخلاقه، خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضبه. الرجل إذا غضب المرأة تسكت، الآن إذا غضب الرجل المرأة بتغضب أكثر منه وتحتد أكثر منه. والمرأة العربية كانت تقول عن المرأة التي لا تختار للزواج: كلامها وعيد وصوتها تهديد. في واحدة بتكلم بالصوابع كده وكده بتدي إشارات لزوجها، فهذا الرجل يقول: ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، فإني رأيت الحب والأذى إذا اجتمع في الصدر لم يلبث الحب يذهب. الحب والأذى لا يجتمعان، حب المرأة تسب لا يجتمعان، المرأة تصيح لا يجتمعان، إنما المرأة التي يكمل بها البيت التي قال عنها عمر: هينة لينة، هذه من أفضل الصفات. لكن المرأة اللي هي صعبة القياد، من أصعب شيء أن يسترضيها الرجل، فهذه المرأة بالنسبة لرجلها كما قال الرجل: لقد كنت محتاجا إلى موت زوجتي. يحب الرجل وفاتها، لماذا؟ لأنه في ضيق شديد من هذه المرأة. فليعلم كل متكلم في هذا الباب أن الكلام فيه خطر، لماذا؟ لأن الله شرع الضرب ولأن النبي شرع الضرب. فإذا أردت أن تنكر فلتحدد ولتخصص ما تريد إنكاره، فلتنكر ما أنكره الشرع كمن ينكر ضرب الوجه مثلا، لكن لا ينكر أصل الضرب لأن أصل الضرب شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا نحن لا ننكر قطع السارق، لكننا ننكر أن يقطع غير السارق، وننكر أن تقطع رجل السارق أو أن تقطع رأسه، فننكر المجاوزة في الحد وننكر قطع من لا يستحق. فكذلك في تأديب المرأة وفي ضرب المرأة ننكر الصفة المخالفة للشرع، ننكر القدر الزائد عما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ننكر ضرب المرأة المطيعة لزوجها. أما المرأة سيئة الخلق الناشز التي فعلت ما تستحق عليها الضرب، فمنكر ضربها راد لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا من الخطر ما فيه، واكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.